ثم قال رحمه الله: وهي أي شركة العقود، وهي المقصودة هنا أنواع خمسة، فأحدها شركة عنان بكسر العين، سميت بذلك لتساوي الشريكين، هذا النوع الأول من الشركات، لتساوي الشريكين في المال والتصرف، في المال والتصرف. كالفرسين إذا سويا، ولا استويا عندكم؟ سويا. إذا استويا عندي شيخ، في نسخة استويا وفي نسخة سويا، حتى في الكشاف نفس الشيء، في نسخة سويا في نسخة استويا. بين فرسيهما وتساويا في السير. ثم عرفها بقوله: وهي أن يشترك بدنان، بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين، أو أحدهما، أو أحدهما، يعني أحدهما مسلم والثاني كافر. ثم قال: ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. أما إذا ولي التصرف الكتابي فإنها مكروهة، كما صرح به في الإقناع، كما صرح به في الإقناع لا يلي التصرف، لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قال: بما ليهما، بما ليهما يعني بما يملكانه من مال. المعلوم، وهذا شرط كما سنذكره إن شاء الله، المعلوم كل منهما بما ليهما، المعلوم كل منهما يعني مال كل واحد من الشريكين معلوم. الحاضرين، الحاضرين هذا أيضا مشروط لكي يخرج الأموال التي في الذمة. لو قال: أنا هذا جبت لك وأحضرت لك 10,000، قال الثاني: وأنا أيضا سأحضر لك 10,000 غدا أو بعد أسبوع، هذا لا يصح، لابد أن يكون المالين حاضرين، لابد أن يكون حاضرين. قال رحمه الله: ولو كان مال كل متفاوتا. فسرها البهوتي بقوله: بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة. قدرا يعني هو واحد يأتي ب10,000 والثاني يأتي ب5,000، أو جنسا أحدهما يأتي ب10,000 دينار كويتي مثلا، والثاني يأتي ب10,000 ريال سعودي، أو صفة، صفة يمثل له بالأموال، بالدراهم أو الدنانير المكسرة، يأتي واحد بدنانير مكسرة والثاني يأتي بدنانير مثلا غير مكسرة ونحو ذلك. قال: يعمل فيه ببدنيهما. فهذه الشركة كما قال الشيخ منصور، هذه شركة العنان تجمع مالا وعملا من كل جانب، تجمع مالا وعملا من كل جانب، هذا حتى يتميز تتميز شركة عنان عن شركة المضاربة، لأن المضاربة المال من جانب والعمل من جانب آخر، وأما العنان فتجمع مالا وعملا من كل جانب، كل منهما يدفع مالا ويعمل. قال ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. إذا بذل كل منهما مالا وعمل أحدهما فهنا تكون الشركة إيش؟ ماذا تكون الشركة الآن؟ إذا دفع كل منهما مالا وأحدهما يعمل والآخر لا يعمل، تكون الشركة إيش يا مشاعر؟ مضاربة. يقولون نعم، عنانا ومضاربة. عنانا ومضاربة. لكن يشترط في هذا النوع من الشركة، قال ويكون له من ربح أكثر من ربح ماله، أكثر من ربح ماله. فننظر إلى هذا العامل الذي دفع مالا وعمل، بخلاف الذي دفع مالا ولم يعمل. فهذا الذي دفع مالا وعمل لابد أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. فننظر إلى ماله، نسبة ماله في مال الشركة، ونعطيه أكثر من هذه النسبة. فإذا كانت نسبة ماله في مال الشركة النصف، يشترط حتى تصح هذه الشركة التي هي عنان ومضاربة أن يكون له من الربح أكثر من النصف، أو مثلا يكون ماله في الشركة الثلث. يشترط حتى تصح لأنه يعمل، نعطيه ربحا أكثر من الثلث، أكثر من ثلث الربح، أكثر من ثلث الربح. فإن كان بدونه لم يصح، وبقدره إبضاع. مفروض المؤلف رحمه الله هنا يقول فإن كان بدونه أو بقدره لم يصح، فإن كان بدونه أو بقدره لم يصح، كما صرح به في الإقناع. قال رحمه الله فإن كان بدونه، يعني إذا كان له من الربح أقل من نسبة ماله في الشركة لا يصح، لم يصح. مثلا هو دفع نصف مال الشركة واشترط أن يكون له من الربح الثلث مثلا أو الربع، أقل من النصف، فإنه لا يصح، لا يصح. فإنه لا يصح، لأن الشريك الثاني الذي دفع مالا ولم يعمل أخذ جزءا من ربح مال صاحبه بالعمل، لأن الشريك الذي دفع مالا ولم يعمل أخذ جزءا من الربح من ربح مال صاحبه بلا عمل منه. نعم، ومع ذلك يقولون لم يصح شركة. هنا قالوا فإن كان بدونه لم يصح شركة، ولكن تصرفه صحيح، ولكن تصرفه صحيح لعموم الإذن، وله حينئذ ربح ماله ولا أجرة له لتبرعه بعمله كما ذكره الشيخ منصور في كشاف القناة. ومن هذا نأخذ أنه أحيانا بعض العقود لا تصح باسم عقد معين لكنها تصح باسم عقد آخر، فهنا لا يصح شريك نعطيه من الربح قدر ماله، فإن كان ماله النصف أعطيه من الربح النصف، وإن كان ماله الثلث يعطى الثلث من الربح فقط، ولا أجرة له لتبرعه بعمله. قال وبقدره إبضاع، يعني لو اشترك اثنان دفع أحدهما مالا ولم يعمل والثاني دفع مالا وعمل، واشترط أن يكون له من الربح بقدر ماله، فهذا يقولون إبضاع. وما المراد بالإبضاع؟ عمل واشترط أن يكون له من الربح بقدر ماله، فهذا يقولون إبضاع. وما المراد بالإبضاع؟ قالوا يعني هذا إبضاع وليس بشركة، هذا إبضاع وليس بشركة، والإبضاع هو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض، دفع مال لمن يعمل فيه بلا عوض، بلا عوض. طيب ثم قال رحمه الله ذكر مسألة ما شيخنا شيخنا هذا يعتبر يعني شرط وفاسد لكنه لا يفسد العقد. أي شرط هذا؟ إنه إن إذا أعطي بدونه أو بقدره يشترط يعني أنه له ربح زائد بقدر عمله، يشترط. نعم يشترط، فإذا لم يوجد فلا تصح شركة، لا تصح شركة، لكن يصح تصرفه في المال ويكون له بقدر ماله. ونحن صححنا تصرفه لوجود الإذن من الشركة الثانية. لو اشترط الزيادة الشرط هذا باطل يعني. لا بالعكس، هو الشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله، هذا الشرط. لكن الذي يصح هو لو كان له من الربح قدر ماله ويكون بضاعا أو أقل من قدر ماله، وهذا لا يصح، لكن يصح تصرفه فيه وحينئذ له ربح ماله فقط ولا أجر له لتبرعه بعمله. نعم. قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر ما لكل منهما، يعني عندهم 10,000 ريال، واحد له النصف والثاني له النصف، لكن ما عينوا مشاعة، ما قالوا أن هذا نصف لك وهذا نصف لي، أو واحد له الثلث والثاني له الثلثان، مختلطة ولم يعينوا، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، فيجوز يقول صح إن علم قدر ما لكل منهما، لابد أن يعلم أن هذا له النصف والثاني له النصف، أو هذا له الثلث والثاني له الثلثان، هذا يصح، هذا يصح. ثم قال رحمه الله فينفذ تصرف كل منهما فيهما، ينفذ تصرف كل منهما فيهما يعني في المالين اللذين دفعاهما الشركان، دفعهما الشركان بحكم الملك، يعني بسبب ثبوت الملك في نصيبه وبحكم الوكالة، يعني وبسبب ثبوت الوكالة في نصيب شريكه. فمال الشركة لكل منهما ما تكيفه، ما تكييف نفاذ التصرف فيه من كل منهما؟ نقول أنه إن جرى التصرف على ماله فهو مالك له، وإن جرى التصرف على مالك شريكه، مال شريكه، فهو قد أذن له في هذا التصرف. ثم قال ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، يغني لفظ الشركة، يعني أنا اشتركت معك في هذا المال، تأتي أنت بخمسة آلاف وأنا آتي بخمسة آلاف ونشترك ونعمل في هذه الأموال، لا يشترط حتى يصح تصرفي في خمسة آلاف التي لك أن أصرح بالإذن، أن تصرح لي بالإذن، ولا يشترط حتى يصح تصرفك في خمسة آلاف التي لي أن آذن لك، ويكفي لفظ الشركة، يكفي أنهم تلفظا بالشركة. ثم قال ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من أقدام مضروبين. لعلنا نتوقف اليوم إلى هنا لأنه أول درس، والمفروض يكون أول درس من أخف الدروس، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. شيخنا الكريم، شيخنا، نعم، الله يبارك فيكم شيخنا الأحفاد. عندي سؤال خارج الدرس لكن إجابته يسيرة إن شاء الله، يعني كلمة إن شاء الله. شيخنا العقد للعرق المعروف عند الأحساء والصبرة، نعم، هو نفسه اللي يذكرونه للمذهب الحكورة؟ الحكورة قريب منها، قريب منها، هو قريب منها جدا، قريب منها جدا، لكن في فروق بسيطة، في فروق بسيطة. والشيخ منصور ذكر الحكورة في كتابه شرح المنتهى، وأنا قد ذكرتها في كتابي في فيض الجليل، ومن المسائل التي قد صححت مع الجهالة في المدة، يعني بعضهم يقول أن الآن والأصل ما في مدة، إجارة ولا فيه مدة، أو مساقاة ولا فيه مدة. المساقاة طبعا الأصل أنها ما فيه مدة، وأما الإجارة فعندنا أنا ذكرت ست صور في المذهب لم تعين فيها المدة، بل بعضها عقود مستمرة بدون مدة، ومع ذلك صححوا فيها الإجارة، صححوا فيها الإجارة. قد ذكرت ستة عقود صححوا فيها الإجارة مع تخلف شرط من شروط الإجارة في فيض الجليل. في الأصل العرق عندنا في الأحساء يعني فيه يعني بعض إشكاليات، لكن أنا بالنسبة لي لا أبطله، ويقوم العقد ويصحح ويعدل فيه بعض الأشياء ثم يكون صحيح إن شاء الله، لكن يحتاج طبعا فيه إلى كلام كبير جدا. نعم، أحسن الله عليك. أحسن الله عليك، حياكم الله يا مشايخ، الله يبارك فيكم. السلام عليكم وبركاته شيخنا أحمد. نعم شيخ، بالنسبة لعقد الشركة ينعقد بكل قول أو فعل، ذكرتم شيخ، يدل على الإذن. نعم نعم، يعني لا يشترط لفظ الشركة. أحسن، لا يشترط، أحسن، صحيح. لكن هنا قوله يغني لفظ الشركة عن إذن صريح، إيه لو تلفظوا بالشركة خلاص تضمن هذا الإذن، يتضمن المقصود هذا الإذن. المقصود لفظ الشركة، يعني لابد يصرح بالشركة عشان يحط لها، يصح عقد الشركة بلفظ الشركة وكل ما يؤدي معنى الإذن للآخر في التصرف، هذا المراد. فإن يعني تلفظوا بالشركة خلاص دخل تضمت الإذن، فإن يأتوا بلفظ الشركة لابد أن يأتوا بلفظ يدل على الإذن للآخر أن يعمل في مال الشريك، والله أعلم. إذا كان ما بصريح يعني لابد يأتون بلفظ يدل على الإذن. أحسنت، لابد، أحسنت، أحسنت. إذا لم يأتوا بلفظ الشركة لابد أن يأتوا بلفظ آخر يدل على الإذن. نعم صحيح، جزاك الله خير. الله يبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.